نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع كتاب إرشاد الفحول، ونحن على مشارف الانتهاء منه بفضل الله تعالى. يعني إذا انتهى القياس فالأمر إن شاء الله بعده أيسر بكثير، يكون سهلا يسيرا أن ينتهي الكتاب. وأتمنى أن أفتتح الآن أيضا الكلام على التيمم في أبواب الطهارة، فإن لم نستطع يبقى غدا إن شاء الله نبدأ في أبواب الطهارة أيضا، يعني خواتيم أبواب الطهارة في سنن أبي داود. نسأل الله جل وعلا أن يسر لنا إتمامه. وأيضا نحن على مشارف الانتهاء من كتاب الفتن لابن ماجه. اللهم يسر، اللهم يسر، اللهم يسر. ما زلنا مع الكلام على مسالك العلة، ما زلنا في الكلام على مسالك العلة. انتهينا إلى مسلك من مسالك العلة الذي تكلم عنه المصنف، وهو الاستدلال على علية الحكم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ضربنا أمثلة على ذلك، كسفت الشمس فصلى. فاليوم إن شاء الله على يعني الكلام على مسلكين طال النفس جدا في المسلك الثاني الإمام الشوكاني، وأنا أرى أن المسلك السادس هذا أنا سأحاول إجماله واختصاره، لأنه أطال النفس فيه جدا في الكلام على الحقيقة والكلام على الإقناع والكلام على الظن والقطع والتقسيمات في الحاجية والتحسينية. وصراحة يعني أطال النفس جدا مع الكلام على مسألة المناسب الذي قد اعتبره الشارع وألغاه الشارع، وهو ده الأصل أو بيت القصيد، لكن أنه يعني يطيل النفس بهذه الطريقة، هذه إطالة فيها شيء من الإتعاب على طالب العلم. أما سنحاول أن نجمل ما فيه من إسهاب إن شاء الله بدون إخلال. أقول بالنسبة للصبر والتقسيم، ويقول الصبر والتقسيم هو في اللغة الاختبار، ومنه الميل الذي يختبر به الجرح، فإنه يقال له المسبار. نعم، وسمي هذا به لأن المناظر يقسم الصفات ويختبر كل واحد منها. المناظر يقسم الصفات ويختبر كل واحد منها في أنه هل تصلح للعلية، يعني هل هذا الوصف يصح أن يكون علة ولا لا. وفي الاصطلاح وقسمان، أحدهما أن يدور بين النفي والإثبات، وهذا هو المنحصر، والثاني أن لا يكون كذلك، وهذا هو المنتشر، يعني إما أن يكون منتشرا وإما أن يكون منحصرا. المنحصر هو الذي يدور حول النفي والإثبات. فالأول أن تحصر الأوصاف التي يمكن التعليل بها للمقيس عليه، ثم اختبرها في المقيس وإبطال ما لا يصلح منه بدليل. وعمتا قد قال بعض العلماء في مسألة السبر والتقسيم، قال هو حصر جميع أوصاف الأصل، يعني يؤخذ كل جميع الأوصاف التي يمكن أن تعلل بها أو يعلل بها حكم الأصل، جميع أوصاف الأصل التي تحمل كل منها، يعني أن تكون يعني التي يمكن تحتمل كل منها أن تكون علة، ثم إلغاء ما لا يصلح حتى لا يبقى إلا وصف واحد يصح به التعليل، حتى لا يبقى إلا وصف واحد يصح به التعليل. ويقول وقد يكون في القطعيات كقولنا العالم إما أن يكون العالم إما أن يكون قديما وإما أن يكون حادثا، بطل أن يكون قديما فثبت أنه حادث. وقد يكون في الظنيات بأن تقول نحو، طبعا هنا ضرب المثل كما ترى، يقول العالم له وصفان، إما أن يكون قديما إما أن يكون حادثا، وطبعا لا يصح أن يكون قديما، بطل بذلك لأن القدم ليست، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء، إذن فهو حادث. لو ضربنا مثلا على ذلك أيضا كما ضرب العلماء المثل بذلك، قالوا بأن الله تعالى قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وقال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة البغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله عن الصلاة فهل أنتم منتهون. فيأتي رجل يقول حكم الخمر في الشراب أو البيع أو الشراء، حكم الخمر التحريم، حكم الخمر التحريم. فيأتي فيقول إذا لو كان التحريم هو حكم حكم الخمر هو التحريم، فهنا يقال طب إذا كان كذلك فهل نقول بأن يعني هناك علة لتحريم حكم الخمر؟ ينظر في ذلك الكلام على مسألة الأوصاف التي تعتري حكم الكلام على الأوصاف التي تعتري حكم الخمر. فيقول الآن أوصاف الخمر هي سائلة، نعم، هي صفراء، نعم، لها مذاق لاذع، نعم. يقول أيضا غالية الثمن، يقول لا يحتملها أحد أو لا يحتمل شرابها أحد متتاليا، كل دي أوصاف. يقول هي تغطي على العقل، تذهب العقل. فننظر في الأوصاف السالف ذكرها فلا نجد أن الشرع من عادته أنه أو أنه يعني يجعل ليلة الحكم أن تكون صفراء، لم نرى ذلك بحال من الأحوال. أيضا لم نرى بأنه يعني قد جعل الحرمة من أجل السيولة، وإلا فهناك العصائر الكثيرة التي أحلها الله جل في علاه. فإذا محصنا النظر في هذه الأوصاف فلا نجد وصفا مناسبا أبدا أن يعلل به الحكم إلا أنها تذهب بالعقل، اللي هو الإسكار، اللي هو تغطية العقل بنشوة، تغطية العقل بنشوة، هذا الأصل في ذلك. فتغطية العقل بنشوة هو الإسكار وهو العلة الحقيقية لتحريم الخمر، وجاء ذلك كما قلنا بالصبر والتقسيم، وهو كما بينا أنه يحصر الأوصاف، يجعل الأوصاف يحصرها وبعد ذلك ينظر في الوصف الذي يكون وصفا مناسبا للحكم. ويقول المصنف قد يكون في الظنيات نحو أن تقول في القياس، في قياس الذرة على البر، البر من الأصناف الربوية، البر بالبر ربا إلا أن يكون مثل مثل هذا بيد سواء بسواء، فيبحث فيه عن أوصاف البر فما وجدت فما وجدت ثم هناك ما يصلح للربوية ببدء الرأي إلا الطعم والقوت والكيل. لا، وطعم يدخل معه أيضا مسألة الكيل لأنه قال كيلا بكيل في بعض الروايات، قال القوت والكيل، الطعم والقوت والكيل، لكن الطعم والقوت لا يصلح لذلك بدليل كذا فتعين الكيل، وهذا قول الحنابلة، بل بعضهم يقول هو لا يصلح أصلا الكيل في هذا الباب وإلا في الذرة هي من من من من, من الأطعمة الضرورية، فيكون المسألة على الطعم، على القوت ليس الطعم، على القوت ليس الطعم. قال الصفي الهندي وحصول هذا القسم الشرعيات عسر جدا، واشترط في صحة هذا المسلك لو مسلك الصبر والتقسيم أن يكون الحكم في الأصل معللا بمناسب خلاف الغزالي، وأن يقع الاتفاق على أن العلة لا تركيب فيها كما في مسألة الربا. فأما لو لم يقع الاتفاق لم يكن هذا المسلك صحيحا، لأنه إذا بطل كونه علة مستقلة جاز أن يكون جزءا من أجزائها، وإذا انضم إلى غيره صار علة مستقلة فلا بد من إبطال كونه علة أو جزء من العلة. ويشترط أيضا أن يكون حاصرا لجميع الأوصاف، وذلك أن يوافقه الخصم على انحصارها في ذلك ويعرض عن إظهار وصف زائد، وإلى فيكن مستدل أن يقول بحثت عن الأوصاف لم أجد سوى ما ذكرته، والأصل عدم ما سواها، وهذا كان أهلا للبحث. ونازع في ذلك بعض الأصوليين ومن الأصفهاني، فقال قول المعلل في جواب طالب الحصر بحثت واستبرت فلم أرد غير هذه الأشياء، فإن ظفرت بعلة أخرى فأبرزها وإلا فيلزمك ما يلزمني، يعني الآن يلزم الخصم بالأوصاف التي وصل إليه. هذا في القسم الأول في الكلام عن أنه ينحصر بين نفي وبين إثبات، فأنه يأتي بالأوصاف كما قلنا في مسائل الخمر فيأتي بالأوصاف أوصاف كثيرة، فيرى أنها هذه الأوصاف لا تصلح أن تكون علة إلا في وصف واحد هو الذي وقف عنده وقد يصلح أن يكون علة، وهو الإسكار بالنسبة لحكم تحريم الخمر. يقول القسم الثاني والمنتشر، وذلك بل لا يدور بين النفي والإثبات أو دار، ولكن كان الدليل على نفي علية ما عدا الوصف المعين فيه ظنيا، فاختلف ذلك على مذاهب، الأول أنه ليس بحجة مطلقة لا في القطعيات ولا في الظنيات، والثاني أنه حجة في العمليات فقط لأنه يحصل بغلبة الظن. اختار إمام الحرمين الجويني وابن برهان وابن السمعاني، وقال الصفي الهندي هو الصحيح. الثالث أنه حجة للناظر دون المناظر، واختار الأمادي واختار الآمدي على غيره. وقال إمام الحرمين في الأساليب إنه يفيد الطالب مذهب الخصم دون تصحيح مذهب المستدل، إذ لا يمتنع أن يقول ما أبطلته باطل وما اخترته باطل. وحكى ابن العربي أنه دليل قطعي وعزاه إلى الشيخ أبي الحسن والقاضي وسائر أصحاب الشافعي، قال وهو الصحيح قد نطق به القرآن ضمنا وتصريحا في مواطن كثيرة وسائر الانتشار، قال فمن ضمن قوله تعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، إلى قوله تعالى حكيم عليم، ومن تصريح قوله ثمانية أزواج بالتصريح، إلى قوله الظالمين. وقد أنكر بعض أهل الأصول أن يكون سبر التقسيم مسلكا، والصحيح الراجح أن سبر التقسيم من المسالك العلة، وقد قلنا ونعيد مرة ثانية حتى يكون المسألة في المناسبة قبل بغير الشبه، نقول بالمناسبة المنضبطة في هذا الباب هو حصر جميع أوصاف الأصل، وننظر ما يصلح من هذه الأوصاف أن يكون علة للحكم، ما يصلح أن يكون علة في الحكم. يعني ضربنا مثلا على ذلك بالماء بالذهب والفضة، فنقول هنا نحصر يعني أوصاف الذهب، الذهب بالذهب حرام ربا، الذهب بالذهب ربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا مثل هذا اليد سواء بسواء. طب الذهب بالذهب ربا، فننظر ننظر إلى الأوصاف التي من أجلها حرم مسألة الذهب بالذهب، فنقول أن الذهب أصفر، الذهب يلمع، الذهب ثمن للأشياء أو هو غالب الثمنية، يعني الثمن فقط بل هو غالب الثمنية، الكلام على التفريق بين مطلق الثمنية والثمنية المطلقة. فننظر بأن مسألة اللون ليس لا يمكن أن يناط بها الحكم، مسألة اللمعان لا يمكن أن يناط بها الحكم، أيضا قد نقول الذي يصلح علة للحكم هو مطلق الثمنية أو غالب الثمنية، مطلق الثمنية أو غالب الثمنية. مطلق الثمنية عن أصل الثمنية، يعني معنى ذلك التعليل بمطلق الثمنية يعني معنى أن الربا في الذهب والفضة لأنها ذهب وفضة، هذا معنى مطلق الثمنية، يعني كأن العلة قاصرة، العلة قاصرة، وهذه تصلح تكون علة الحق، هذه تصلح تكون علة خلاف الأحناف، وإلا كما درسنا قبل ذلك بأن أحناف هم الذين يقولون لا يصح التعليل بالعلة القاصرة. وغالب الثمنية هو القول الصحيح الراجح في ذلك، لأن الشافعية حتى الذين قالوا بمنطق الثمنية قالوا لو الفلوس هذه راجت صح أن تكون، يعني صح أن يدخل فيها الربا، وإذا راجت صح أن يدخل فيها الربا. فهنا دلالة واضحة جدا أنهم يعني قد ذهبوا إلى الكلام على غالب الثمنية لا على مطلق الثمنية، لكن كل وصف من هذه الأوصاف يصح أن يعلل به أن يكون علة للحكم، وإن كان الراجح أن يكون غالب الثمنية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى المناسب، يعني المسلك السادس هو المسلك المناسب. نعم نقد يقوم مقام، نعم يقوم مقام. المسلك السادس المناسبة، ويعبر عنه بالإخالة، والإخالة هذه مأخوذة من الظن، مأخوذة من الظن، يعني يظن عليه الوصف، يعني أن هذا الوصف نظن أنه يصلح أن يكون علة للحكم، نظن أنه يصلح أن يكون علة للحكم، ويعبر عنها بالإخالة وبالمصلحة وبالاستدلال وبراعة المقاصد، ويسمى استخراجها تخريج المناط، وهي عمدة كتاب القياس، عمدة، وهي محل غموضه ووضوحه. والحق أنه أطال النفس فيها جدا، وإلا سنبتدئ به من المهمات نتكلم عنها، ثم يعني أجمل لكم ما معنى المناسبة في المسلك السادس حتى ننتهي منه، لأنه طويل جدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومعنى المناسبة هي تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة مع السلامة عن القواضح، لا بنص ولا بغيره. والمناسبة في اللغة الملائمة، والمناسب هو الملائم. قال في المحصول: الناس ذكروا في تعريف المناسب شيئين، الذي يفضي إلى ما يوافق الإنسان تحصيلا وإبقاءا، وقد يعبر عن التحصيل بجلب المنفعة وعن الإبقاء بدفع المضرة. والمعنى هنا، شوف المناسبة هنا المناسبة التي فيها تحصيل مصلحة أو تكثيرها ودرء مفسدة، فهنا مقاصدية أيضا في هذا الباب. لذلك أقول ظني في هذه أن تكون علة، لأنها تحقق مقصد الشرع، تحقق مقصد الشرع كما سنوي. ثم يعني ما قصد إبقاؤه فإزالته مضرة، وإبقاؤه دفع للمضرة. ثم هذا التحصيل والإبقاء قد يكون معلوما وقد يكون مضمونا، وعلى التقديرين، فإما أن يكون دينيا أو دنيويا. والمنفعة عبارة عن اللذة أو ما يكون طريقا إليها، والمضرة عبارة عن الألم أو ما يكون طريقا إليها. واللذة قبله في حدها أنها إدراك الملائم، والألم إدراك المنافي. وهذا صحيح في هذا الباب، يعني كله على مقصد دفع المفسدة أو جلب المصلحة أو إبقاء. وإبقاء المصلحة هو دفع للمضر. ثم رجح هو وقال: والصواب عندي أنه لا يجوز تحديدهما، لأنهما من أظهر ما يجده الحي من نفسه، ويدرك بالضرورة التفرقة بين كل واحد منهما وبينهما وغيرهما، وما كان كذلك تعذر تعريفه بما هو أظهر منه. عرفوا أيضا التعريف الثاني والملائم. الملائم الأفعال العقلاء في العادات، فإنه يقال: هذه اللؤلؤة تناسب هذه اللؤلؤة، في الجمع بينهما في سلك واحد ملائم متلائم، يعني شبه يعني الشبه أو قريب التماثل الموجود. وقد اختلف في تعريفها القائلون بمنع تعليل أفعال الله سبحانه وتعالى بالأغراض، والقائلون بتعليلها بها. فالأولون قالوا: إنها الملائم لأفعال العقلاء في العادات، أي ما يكون بحيث يقصد العقلاء تحصيله على مجال العادة بتحصيل مقصود مخصوص منه. والآخرون قالوا: إنها ما تجلب الإنسان نفعا أو تدفع عنه ضررا. وهذا صحيح كما قلنا، لأنها أصل في المناسبة أو الملائم هو المسألة تحقيق الحكمة من التشريع، تحقيق حكم التشريع، وهي مسألة مقاصدية. لذلك قال الدبوسي: وحجة المناظر، لأنه لا يكابر نفسه للمناظر. وقال الغزالي: والحق أنه يمكن إثباته على الجاحد. وأيضا قال ابن الحاجب: إن المناسب وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة. هنا هذا التعريف وإن كان اعترض عليه اعتراضاته، صحيح راجع فيه إيضاح الكلام على المناسب أو الملائم. وتعقبه الصفي الهندي وضعفه. ثم بعد ذلك أطال النظر وأطال النقل والكلام على هذا الباب، يطول شرحه جدا، لذا أنا سأجمل إجمالا، يعني يكون إن شاء الله بلا إخلال في الكلام على المسألة السادسة هو المناسبة. والمناسبة قد نقول بالتعريف الذي يعني بيانه الرازي وغيره، ونقول يكون الوصف يتضمن المتضمن الحكم، يعني يكون الوصف متضمنا الحكمة لهذا الحكم، يكون الوصف متضمنا الحكمة لهذا الحكم. والمعنى بأن يكون الوصف الذي قلنا بأنه يصلح أن يكون علة، يكون فيه كما قلنا مفاده من الحكم هو دفع المفسدة أو جلب المصلحة. دفع المفسدة أو جلب المصلحة، مجرد وجود المصلحة هي دفع المفسدة، ودفع المفسدة على الأقل أنه إزاحة المفسدة من أن تقع، فيكون فيه مصلحة. فإذا المناسب هو الأوصاف المناسبة تجوز التعليل بها بأنه الوصف المناسب أو الملائم الذي يتضمن الحكمة للتشريع بهذا الحكم، يتضمن الحكمة للتشريع بهذا الحكم. والحق بأن الوصف المناسب أو المناسبة ينقسم إلى أقسام ثلاثة كما قال علماؤنا: المناسب، الملائم، أن يكون الشرع إلى يعني عندنا المناسب وعندنا الملائم. والملائم هو يكون الملائم يكون على أمور الظن، وهو أن يكون الشرع علل بأمر مشابه. الملائم هو المشابهة، كما تكلم على مسألة اللؤلؤة، هذه اللؤلؤة تشابه هذه اللؤلؤة فتلحق بها فيكون في سلك واحد. فهنا أيضا هنا نقول بأن مسألة الملائم غير المناسب، المناسب الوصف يتضمن دون مسألة غير مصلحة، وإن كان الملائم أيضا يفعل ما يفعل المناسب ولكنه أقل منه درجة نظني. فالملائم أن يكون الشرع قد علل بأمر مشابه، فهنا يلحق المشابه بالمشابه، كأن تقول مثلا الشرع قد أسقط الصلاة عن الحائض وأسقط عنها القضاء، كما جاءت معاذة رضي الله عنها وأرضاها إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقالت لها يعني لما قضاء الصيام ولا عدم قضاء الصلاة، لما تقضين الصيام دون الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ قالت لا، بل متعلمة تتثبت أو جاهلة تتعلم. فقالت كنا نحيد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بالصيام بقضاء الصيام ونؤمر بقضاء الصلاة. وهنا العلماء يقولون إسقاط القضاء عن الحائض للمشقة التي تلحق بها، لأن تكرار ذلك في كل شهر 5 أيام 7 أيام فهذا يلحق بالمرأة المشقة وفيها ما فيها من التنفير، وهذه تخالف أصول الشرع. لذلك قالوا العلماء قالوا كل عمل فيه مشقة يلحق بها، كإسقاط الرباعية، إسقاط ركعتين من الصلاة الرباعية في السفر، لمن المشقة؟ الحكم ذلك المشقة الآن ودار مفسده الآن. ولذلك يعني قال أن السفر قطعة من العذاب، المشقة تلحق به، فكل ما كان فيه مشقة فإنه يجب التيسير في هذا الباب، فيكون هذا بمعنى الملائم. وقبله تكلمنا على المناسب الذي يقوله كأنه قطعي. والمناسب العلماء يعني قد قسموه إلى أقسام، هو قسموا الأقسام 5 أو أكثر من ذلك لما شوكان، لكن أنا نختزل هذا إلى 3 أقسام. منها أولا المناسب، وهو الوصف الذي ألغاه الشرع، هنا في وصف مناسب ألغاه الشرع فلا يمكن إثبات حال من الأحوال ولا يصح التعليل به بحال من الأحوال. الوصف الذي ألغاه الشارع لا يصح التعليل به، كأن يقول مثلا بأن يثبت الحكم على خلاف مقتضى الوصف. فإذا ضربنا مثلا بذلك المساواة في البنوة، المساواة في البنوة بين البنت وبين الابن، المساواة في البنوة، وأيضا بعض ما يرون المساواة في البنوة والمساواة في العطية الهبة. قال أكل ولدك نحلت هذا؟ قال لا. قال أترتضي أن يكونوا جميعا في البر سواء؟ قال نعم. قال إذن فلا، يعني عدل. وإن كان بعض ما يرى أن العطية أيضا تخضع لأصل التقسيم في الميراث. فهنا يأتي الرجل يقول عند الوصف المناسب البنوة البنت والابن يشتركان في البنوة. قالوا إذا تساوي في البنوة إذن هذا يقتضي التسوية في الإرث، هذا يقتضي التسوية في الإرث. هذا وصف ألغاه الشارع لا يمكن العمل به، وإن كان من جهة النظر فيه ما فيه له حظ من النظر، لكن هذا الوصف قد ألغاه الشارع. قال الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. فهنا الوصف قد ألغاه الشارع، ما اعتبره الشارع، فلذلك نقول بأنه عندما ألغاه الشارع لا يمكن التعليل به بحال من الأحوال، لا يمكن التعليل به بحال من الأحوال. قد يرد على من قال بأن النمس المسألة فيها الاستئذان من الزوج، فهنا قد يقال أنهم بذلك قد ألغوا ما اعتبره الشارع بقول الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم المتفرجات الحسن المغيرات خلق الله، وألغوا ما اعتبره الشارع واعتبروا ما ألغاه الشارع في مسألة الاستئذان من الزوج أو مسألة التغرير. وإلا مسألة التغرير يعني هذه مسألة فيها الاستنباط منها فيها شيء من البعد في هذا الباب. كان يقول مثلا بمسألة التشقير، يقول والتشقير لا يجوز لأنه نمص، يعني هو يقول يلحق به، يقول هذا الوصف مناسب، هذا الوصف يقول يعني بالنسبة للتشقير يعتبر وصف قد اعتبره الشارع وما ألغاه الشارع لأنه يعمل عمل النمص، فالنمص أصالة إزالة والتشقير كالإزالة، وهو الحق أنه ليس كإزالة، بل الشرع ما ألغاه، بل الشرع اعتبره، الشرع ألغاه لأن الشرع قد أقر بعض التغييرات التي بعض المغيرات في خلق الله لفعلاء، وهذا التغيير اعتبره الشارع وأن الشارع ما أنكره، كتغيير الشيب. وأيضا مسألة الكحل، مسألة المساحيق التي تجعلها المرأة على وجهها، فكل هذا جائز لأن هذا مما أقر الشرع لا الغائب. فالتشقير أيضا يكون من باب من هذا الباب. فإذا اعتباره يعني الحاق بعلة النمص فهذا خطأ ونقول ألغى الشرع ذلك ولم يقر. الثاني والقياس المناسب هو الوصف المرسل، لم يأتي الشرع بإلغائه ولم يأتي باعتباره، وهذا يعني كان الكلام فيه سيظهر عند الكلام على المصالح المرسلة فيها الكلام على المختلف فيه، لأن هذه أيضا في هذا الباب المصلحة المرسلة هي وصف مناسب لكنه مرسل لم يأتي الشرع بإلغائه ولا باعتباره، فما محله هذا الذي سنقوله إن شاء الله نفصله في الكلام على المصالح المرسلة. الوصف الثالث هو المناسب، الوصف الذي اعتبره الشارع ما ألغاه بل اعتبره، هذا الذي يصح التعليل به، هذا الذي يصح التعليل به. وقد ينقسم إلى قسمين، قسم مؤثر وهذا القسم قد يكون عن طريق النص أو الإجماع، وهذا القسم قد يكون عن طريق النص أو الإجماع، وقد يكون الوصف هذا يعني بالنسبة لمسألة التأثير يكون ملائما، وهو الوصف الذي اعتبره الشارع ما ألغاه وما سكت عنه بل اعتبره الشارع وهذا الذي يصح التعليل به، فيكون مؤثرا إذا كان النص، وهذا كما قاله الشوكاني أيضا في هذا الباب، يكون مؤثرا إذا كان النص أو كان الإجماع، كأن تقول مثلا في النص الطواف علة في عدم النجاسة، الطواف علة في عدم النجاسة، لأن نص بذلك إنها ليست بنجاسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وهنا يصح القياس هنا بالحق والوصف المناسب بأن كل طواف لا يكون نجاسة، لذلك الفأرة استغرب الناس كثيرا في هذا الباب وهذا الصحيح، الفأرة ليست بنجاسة، الفأرة ليست بنجاسة، لما ليست بنجاسة؟ لأنها كما قلنا من الطوافين كما اعتبر الشارع ذلك في الطواف، بالنسبة للهرة ألغى عنها النجاسة. ويكون أيضا في إثبات أيضا في إثبات الولاية، الولاية على الحجر طبعا أو الولاية على الصغير في المال، الولاية على الصغير في المال للصغر وعدم الإدراك وعدم التعقل، يلحق بذلك ولاية الإجبار التي يقول بها الإمام أحمد والإمام الشافعي ولاية الإجبار التزويج، يعني كما كانت الولاية على المال فتكون الولاية أيضا على النكاح، كما كانت الولاية على المال تكون أيضا على الولاية على آسف إذا كانت الولاية على المال فتكون الولاية أيضا على النكاح بمسألة ولاية الإجبار، وهذا الذي يقول به الإمام الشافعي والإمام أحمد ابن حنبل. وأما الثاني على ما اعتبره الشرع هو المناسب الملائم كما قلنا في مسألة إسقاط قضاء الصلاة على الحائض لأنها مشقة والمشقة تجلب التيسير، هذا إجمالا دون طول النفس الطويل الذي أتى به صاحب الكتاب، لا سيما أنه قد عظم شأن المناسبة، لا سيما أنه قال بأنها هي عمدة كتاب القياس. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهايته، لكن من أراد الاستفادة والنظر في الكلام على الأقسام، قسم ما علم اعتبار الشرع له والمراد بالعلم الرجحان والمراد باعتبار إرادة الحكم على وفقه، وبعد ذلك أتى به في أحوال الحالة الأولى والحالة الثانية والحالة الثالثة والحالة الرابعة، القسم الثاني ما علم إلغاء الشرع له كما بينا، وطبعا يقول كما قال بعضهم بوجوب الصوم ابتداء في كفارة الملك الذي وقع في كفارة الملك الذي وقع في رمضان، هذه فتوى خطأ كما قد بينت أنا قبل ذلك كثيرا. القسم الثالث ما لا يعلم اعتباره ولا إلغاؤه وكما قلنا، والصنف الرابع ثم يعني قال المرسل غير الملائم والغريب غير الملائم، هذه زيادة ولكنها تختزل على ما بينا في أنه وصف ألغاه الشارع، وصف اعتبره الشارع، الوصف المرسل هذا أولى به الكلام فيه على المصالح المرسلة. ثم انتقل بعد ذلك المصنف وقال على أتى بالمسلك السابع، وقال في المسلك السابع الشبه، المسلك السابع الشبه، نقف عنده وإياكم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفق الله جميعا لكل خير وبر، وثبتنا وإياكم على السنة، وأماتنا عليها، وجعلنا ممن يعمل لدين الله جل في علاه نصرة ونشرا لهذه الشريعة الغراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.